Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fir lana wa li syaikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Mabahitsu 'amma haula ayati sifat. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdillahi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قبل أن نقرأ في هذا الفصل أريد أن أتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالرؤية، وأريد أن أعلق أيضا على الجزئية الأخيرة التي قرأناها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أما المسألتان المتعلقتان بمبحث الرؤية، فعندنا مسألة وهي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في موضعين كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل الرؤية خاصة بالمؤمنين أم لا، بمعنى هل غير المؤمنين يرون الله أم لا. وهذه المسألة قد كثر فيها النزاع السلام ورحمة الله، ووصل إلى حد كبير حتى بدع بعض الناس بعضا، ووقع بينهم التشاجر والنزاع. وهذه المسألة ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته إلى أهل البحرين أنه لا يعرف فيها قول لأهل القرون المفضلة الثلاثة، معنى ليس فيها نزاع، ما حدث النزاع إلا بعد القرون المفضلة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار لا يرون الله في الآخرة مطلقا، لا يرون الله تعالى في الآخرة مطلقا، وهذا القول هو القول الأشهر عند المتقدمين من العلماء. لكن لا بد أن تلاحظ أن تنتبه إلى مسألة، وهي أن الصحابة ليس لهم قول في هذه المسألة، ونزاع العلماء سببه عدم وجود النص في هذه المسألة، هو الذي جعل أقوالهم تتعدد. ولو وجد النص لحسم القضية. إذا القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم مطلقا. القول الثاني أن المؤمنين ومن أظهر الإيمان كالمنافقين وإن أبطن الكفر يرى الله. هذا القول الثاني، بمعنى أن المؤمنين والمنافقين يرون الله لأنهم أظهروا الإيمان، هم في حكم المؤمنين في الظاهر. هذا القول الثاني. القول الثالث الإطلاق، أن الكفار يرون الله، أن الكفار يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح، واستدل له بالأدلة التي فيها اللقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واللقاء يستلزم الرؤية كما مر معنا في الدروس الماضية. والقول الأول وهو المنع مطلقا ما لا إيه شيخ الإسلام رحمه الله، والقول الثاني وهو الرؤية مطلقا ما لا إليه ابن القيم رحمة الله عليه. قلنا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، وعلى كل حال كل قول له دليله، كل قول له دليله، والخلاف فيها خلاف في دائرة أهل السنة والجماعة، فلا يلزم منه التبديع ولا الهجر ولا الإخراج. وهذا يا إخوة من المسائل القليلة التي اختلفت أو تعددت فيها أقوال أهل السنة فيما يتعلق بالعقائد. نحن نقول أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقائد، لكنهم اختلفوا في جزئيات عائدة إلى الأصول. مثلا الآن هذه مسألة الرؤية، صفة الرؤية لا خلاف فيها بين أهل السنة أن الله يرى، لكن هل هذا الجنس من الناس يرون الله أو لا يرون، هذا فيها خلاف. هذه جزئيات عائدة إلى أصول، أما أصول العقائد والدعائم الكبرى لم يقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم. بقي من المسائل المتعلقة بالرؤية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف قديم بين الصحابة، بين عائشة وابن عباس، فذهبت عائشة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الله، وذهب ابن عباس إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الخلاف عائد إلى وفاق، لأن الذين قالوا رأى الله أي رآه بقلبه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه رآه ببصره بعينه، ما صرح أحد من الصحابة بهذا. فالرؤية هنا ليست الرؤية الحقيقية، فهمتم؟ والقول هذا يعود للقول الأول إذا جمعنا بهذا الجمع. وعلى كل حال القول الصحيح أنه لم يرى ربه، لأن هذا قد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، لم يستطيع أن يراه. فهمتم هذا؟ فهذا هو القول الصحيح. هذه بعض المسائل المتعلقة بصفة الرؤية أو بمبحث الرؤية. أريد فقط أن أعلق على كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا قبل أن نقرأ المبحث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال شيخ الإسلام: وهذا الباب في كتاب الله كثير، بمعنى أن هذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام أو الآيات التي ساقها لم يرد بها إلا التمثيل، مجرد التمثيل فقط، تمثيل لبعض الصفات، وإلا فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا يحصرها كتاب ولا يحصرها حاصر، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي في القرآن كثيرة جدا وفي السنة كثيرة جدا، وإنما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض الأمثلة لتكون دليلا على غيرها. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. انظر إلى هذا القيد: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه. هذا القيد مهم جدا، لأن بعض الناس يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، لكنه يتدبره ويطالعه ليجد ما يدل على قوله أو ما يعضد به بدعته وباطله، فهذا لا يهتدي. إنما يهتدي من هو الذي أراد من تدبره وتتبعه للكتاب والسنة الهداية. أما الإنسان الذي يريد أن يلوي أعناق النصوص ويأخذ ظواهر ليست مرادة لتوافق هواه ولتوافق قوله، هذا ما يهديه الله ولا يوفقه الله سبحانه وتعالى للزوم الحق. لذلك هذا القيد مهم. قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ما شاء الله. وهذا ابن القيم رحمه الله قال: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. القرآن هو أساس كل خير، والله تعالى فصل فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، لكن بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون طالبا للهدى. وإلا فإن هذه الآيات قد نزلت على أناس من أهل الفصاحة ومن أهل البلاغة، من العرب العرباء الذين لهم في البيان والحديث والفهم الشيء الكبير، ومع ذلك ما هداهم الله. لذلك الله تعالى قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فكل واحد ينبغي له أن يتدبر القرآن وأن ينظر فيه بقصد الهداية وقصد الفتح الرباني ولزوم الحق، فبهذا تنجلي له بإذن الله كثير من هذه الستور التي تمنع من رؤية الحق. نعم. قال: مباحث عامة حول آية الصفات. إن النادر في آية الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. والأصول والضوابط والقواعد هذه من الأهمية بمكان طالب العلم، فإن طالب العلم إذا بنى العلم وبنى معرفته على أصول وقواعد وضوابط أحكم علمه وأتقنه وضبطه. ولا بد كما يقول شيخ الإسلام الإنسان من أصول يرد إليه الجزئيات، فإذا لم يكن عنده أصول فإنه سيكون في تخبط عظيم. وكما يقولون: من حرم الأصول منع الوصول، أو حرم الوصول. فلا بد من الأصول التي تضبط لك علمك. ولذلك كل من ضبط العلم بالضوابط العامة والقواعد القوية المتينة فإنه يستطيع أن يحكم على أي جزئية بردها إلى أصلها. وأما من ذهب يتتبع الجزئيات والفرعيات فهذه لا نهاية لها، كثيرة لا تتناهى ولا تنتهي، فسيتعب وتفوت منه كثير من هذه الجزئيات وتتفلت منه مع الأيام فيضيع علمه. نعم. قال: الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. نعم، على هذا النمط، على هذا الشكل. وهذا يا إخوة نستفيد من هذه الجزئية قاعدة أخرى، وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن الباب باب واحد، فكل ما ذكره أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالأسماء والصفات فإنه مضطرد في كل الأسماء والصفات. مثلا عندنا قاعدة الإمام مالك: استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، هذا ليس خاصا بالاستواء، هذا مضطرد في جميع الصفات، وهكذا الذي ذكره الشارح هنا. نعم. قال: وعلى هذا فما ورد في هذه الآية التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم، فما فيها من ذكر صفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. نعم، هم تعرفون أن الصفات منها ما هي ذاتية ومنها ما هي فعلية. نعم. قال: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن الصفات الباري قسمان: الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. نعم، هذا معلوم. الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية منها صفات فعلية أصلها ذاتي كالسمع والبصر، السمع والبصر والكلام، هذه أصلها ذاتي وآحادها فعلي، لكن هناك صفات فعلية ليس لها أصل ذاتي كالاستواء. الاستواء هذا فعلي مجرد ليس له ذات، معنى ليس له أصل هو ذاتي، واضح هذا؟ فلهذا يمكن نقسم الصفات الفعلية أيضا إلى قسمين، فنجعل صفات فعلية أصلها ذاتي وصفات فعلية ليس أصلها ذاتي. هل فهمتم هذا؟ نعم. قال: فعلى المؤمن الإيمان فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على الأرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. هي الرزق، لأن الرزق ما يعطى، والرزق هي الصفة، صفة الله هي الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو الشيء الذي يعطيه الله للمخلوق. نعم. قال: الأصل الثالث، إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، كل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآية السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع، إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على الأرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الأول الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، الثاني المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. نعم، فلهذا يا إخوة مسألة مهمة هنا، نحن نقول أن الأشاعر يثبتونها للسبع الصفات. بعض أهل العلم يقول الأشاعر من أهل السنة في هذه السبع الصفات، لكن لو تأمل إنسان الطريقة التي أثبت الأشاعر فيها هذه الصفات، هل هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ بمعنى النتيجة واحدة لا إشكال، أهل السنة يثبتون السبع هذه وهم يثبتون السبع هذه، لكن الطريقة التي أوصلتنا إلى النتيجة هل هي واحدة؟ نقول لا قطعا ليست واحدة، ليست واحدة، هذا دليلها النقل ونحن نقول دليلها العقل، نحن نقول دليلها النقل هم يقولون دليلها العقل، فهم مخالفون. ولو أنهم خالفونا في الوسيلة، لو أنهم موافقون في الوسيلة لأثبتوا جميع الصفات. ولذلك جاء بعض، قال بعض الشيوخ أنهم حتى في هذه الصفات لا يعتبروا من أهل السنة، لأنهم إنما وافقوا في النتيجة فقط، لكن الوسيلة التي بها، الطريقة التي أثبتوا بها ليست طريقة أهل السنة والجماعة. هذا واضح. نعم. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبعة من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم. بعد أن أنهى الشيخ الإسلام رحمه الله سرد الآيات الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى، أراد أن يذكر في هذا الفصل بعض الصفات الواردة في الأحاديث. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين ما ثبت بالكتاب أو بين ما ثبت بالسنة، والثابت بالسنة لا يفرقون بين متواتره ولا بين أحاده. العبرة عندهم بيش؟ بالثبوت لا بالتواتر، كما مر معنا في سمات أهل السنة والجماعة، وهذا هو مقتضى امتثال أمر الله عز وجل حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ولم يشترط التواتر. والسنة عند أهل السنة والجماعة مصدر تشريع مستقل عن القرآن، بمعنى أننا لا نحتاج أن نعرض شيئا مما ورد في السنة على القرآن، لا نحتاج هذا، بمجرد ثبوته في السنة عرض العين والرأس مباشرة، ولا نحتاج أن نقول هل هو موافق للقرآن أو مخالف للقرآن. لماذا؟ لأن السنة والقرآن كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن لفظه ومعناه من الله، والسنة هي من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ومن لفظه، وإلا فهو وحي. والله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر ما هو؟ السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى، وقد جاء في الآية ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو وحي. على كل حال، السنة لا شك أنها درجة ثانية بالنسبة للقرآن، أي من جهة ماذا؟ من جهة أن القرآن المصدر التشريعي الأول، لأنه إيش؟ كلام الله، ثم بعد ذلك تأتينا إيش؟ السنة بعد ذلك. ومن حيث الحجة، من حيث الحجة والاستدلال هي شيء واحد لا فرق بينهم، لكن نحن نقول التفضيل من جهة المتكلم، فلا شك أن المتكلم بالقرآن هو الله، وذات الله أعظم الذوات وأشرفها. طيب، ذكر أهل العلم أن للسنة مع القرآن أحوالا، انتبهوا لهذا، للسنة مع القرآن أحوال متعددة. الحال الأول أن تأتي السنة بما جاء به القرآن دون زيادة، أن تأتي السنة بما جاء به القرآن دون أي زيادة. مثال مثلا الكلام على مسائل التوحيد، جاء في القرآن وجاء في السنة. الأمر ببر الوالدين جاء في القرآن وجاء في السنة بدون زيادة. الحال الثاني أن تكون السنة مبينة للقرآن، أن تكون السنة مبينة للقرآن. والتبيين هذا يا إخوة له صور. الحالة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن، والتبيين هذا له صور. الصورة الأولى أن تفسر لفظة في القرآن، تفسير، أن تفسر معنى لفظة، كقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاءت السنة بتفسير الزيادة هذا بإيش؟ برؤية الله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تبين مجملا، أن يأتي شيء مجمل في القرآن فتأتي السنة تبينه، كقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لفظ مجمل. كيف نقيم الصلاة؟ كيف نؤتي الزكاة؟ هذا مجمل، جاءت السنة بينت هذا. فهمتم؟ أيضا الصورة الثالثة تخصيص العام، تخصيص العام، كقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام. فجاءت السنة قالت حلت لنا ميتتان ودمان، حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، فخصصت إيش؟ العام. الصورة الرابعة أن تقيد المطلق، أن تقيد المطلق، كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد ممكن تكون من المنكب، لكنها قيدتها، وأن القطع هنا فقط من إيش؟ من الكف، هذا من التقييد. طيب، هذه الصورة، الحالة الثانية أن تبين السنة القرآن. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام زائدة عن القرآن، معنى شيء ما ورد في القرآن أصلا، أن تأتي بشيء زائد لم يرد له ذكر في القرآن. ولا بد أن تعرف إيش قولنا لم يرد له ذكر، أي لم يرد له ذكر على خصوصه بوجهه وبنفسه، وإلا في القرآن فيه أصول الأحكام العامة، المجملات موجودة في القرآن. ولذلك قالوا في قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، قالوا إن قول ما فرطنا في الكتاب من شيء من جهة الإجمال، وأما من جهة التفصيل ليس كل شيء بين في القرآن على جهة التفصيل. فهمتم؟ الحالة الرابعة أن تنسخ السنة القرآن، أن تنسخ السنة القرآن. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين الأصوليين، هل السنة يمكن أن تنسخ القرآن أم لا؟ والقائلين أو القائلون بالمنع قالوا لأن السنة أضعف من القرآن ولا ينسخ إلا ما كان مساويا أو أقوى. واضح؟ والمقصود هنا يا إخوة السنة التي هي آحاد، ليست متواترة، كلام عن الآحاد. لكن الصواب أن السنة التي من الآحاد تنسخ القرآن، هذا هو القول الصحيح عند الأصوليين. لماذا؟ لأننا نقول جاءت أحكام نسخت إلا بالسنة، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإذا حضر أحدكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، لآخر الآية سورة البقرة، نسختها السنة لا وصية لوارث. واضح؟ وأما قولهم إن هذا متواتر وهذا آحاد فكيف ينسخ، نقول النسخ هنا لا علاقة له بالتواتر وعدم التواتر، لأن النسخ هو تبيين لانتهاء وقت هذا الحكم. يعني أول شيء الله شرع الحكم ثم جاء ما يدل على أن هذا الحكم انتهى وقته، وهذا هو القول الصحيح. والمسألة أصولية مبسوطة في كتب أصول الفقه. إذن هذه أحوال السنة مع القرآن، تمام؟ طيب، المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة قالوا أخبار الآحاد لا تبنى العقائد عليها. ليش؟ العقائد تحتاج إلى جزم، والآحاد هذه لا تفيد إلا الظن. إيش معنى لا تفيد إلا الظن؟ قالوا ما من راو إلا ويحتمل أنه أخطأ، يحتمل أنه كذب من جهة احتمال عقلي. واضح؟ فقالوا هذا مثل الشهادة، الشهادة الآن يقول واحد يشهد، يحتمل أنه يكذب وما يحتمل عقلا، يحتمل مهما كان في الديانة والإيمان ممكن عقلا يجوز أن يكذب، فقاسوا الشهادة على قاسوا الأخبار هذه الواردة في النصوص الشرعية أو في الكتب السنة قاسوها على الشهادة. وهذا كما يقول العلماء من أفسد القياس، قياس فاسد. وجه فساده يا إخوة أن هناك فرقا كبيرا بين هذه الأحاديث وهذه الروايات وبين شهادات الناس وحديث الناس، وكما هو مقرر في كتب أصول الفقه أنه لا يجوز القياس مع وجود الفارق المؤثر. طيب إيش وجه الفرق؟ نقول وجه الفرق يظهر من عدة نواحي. الناحية الأولى من جهة المخبر بهذه الأحاديث. من المخبر؟ من الذي أخبرنا بهذه الأحاديث؟ الصحابة، التابعون، اتباع التابعين، القرون المفضلة التي زكاها القرآن وزكاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يقول عاقل إن كلام أولئك الذين زكاهم النص ككلام غيرهم من البشر الذين لم يرد في تزكيتهم شيء؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من جهة المخبر بهذه الأحاديث وهذه النصوص، من هم المخبر بهم أو المخبر لهم بهذه الأحاديث؟ أئمة الحديث، علماء الحديث، رواة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في تتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت عندهم ملكات بمجرد سماعهم لللفظ يعرفون هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، وأصبح عندهم سليقة لا يتكلفونه لكثرة ممارستهم. مثلهم مثل أصحاب الصنائع، تأتي مثلا إلى إنسان جزار، مثلا نفترض جزار يذبح الإبل والغنم وكذا، تأتي بناقة يقول لك هذه أو عجل يقول لك هذا فيه تقريبا 100 كيلو لحم. طيب وقال هذا بوحي، لكن عادة ما يخالف قوله، يكون قوله صحيح أو قريب من الصحيح. خلاص إن أصبح سنوات وهو يفعل هذا الشيء، أصبح عنده ملكة. فكذلك أصحاب الحديث، ولذلك جاء واحد من هؤلاء الذين يطعنون في علماء الحديث ويقول إنهم يضعفون ويصححون على أهوائهم، جاء إلى أبي حاتم إلى أبي زرع الرازي فقال له عندي أحاديث صحيفة أريدك أن تنظر هذه صحيحة أو لا. فأخذ الصحيفة علم على أحاديث صحيح ضعيف صحيح مكذوب كذا كذا، فقال له من أين لك هذا؟ كيف أنت صحيح ضعيف كذا؟ برأيك ضعيف؟ قال لا، لكن هذا الشيء أنا أعرفه بالممارسة، والذي يدل على صدقي أنك تذهب بهذه الأحاديث إلى أبي حاتم الرازي وإلى محمد بن مسلم بن وارة دون أن تخبرهم بأحكامي، فإذا توافقت أقوالنا دل على أن هذا كلام صحيح. فمسح الإجابات وذهب بكتبه في ورقة أخرى وذهب إلى محمد وذهب إلى أبي حاتم، فكانت الإجابات متوافقة. ثم جاء وقال أشهد أن هذا العلم إلهام. فيا إخوة، هؤلاء أصحاب الحديث غربلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تجعل الأحاديث التي وردت بهذه الطريقة كأحاديث الناس وسواليف الناس وكلام الناس فيما بينهم البين؟ الأمر الثالث من جهة المخبر أو المخبر به، ما هي الأشياء التي أخبرنا بها؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست ككلام الخلق، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام، فكيف يجعل ككلام الناس وحديث الناس الساقط الذي لا قيمة له؟ أضف إلى ذلك وجها آخر وهو المخبر عنه. المخبر عنه ما هو؟ المخبر عن الله وعن أحكامه من أوامر ونواهي وقصص وحكايات وأخبار ووصف للجنة ووصف للنار والكلام عن صفات الله وعن أفعاله. فكيف يجعل مع هذا كله، كيف يجعل هذا أمرا متساويا مع كلام الناس وحديث الناس؟ إذا تبينت هذه الفروق تبين لنا بطلان هذا المنهج الذي جعل المسألة مسألة واحدة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله، عفوا قبل هنا قول شيخ الإسلام وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. قولنا الأحاديث الصحاح المقصود بها الأحاديث الثابتة، ليس المراد خصوص الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه سيذكر بعض الأحاديث التي هي حسنة ليست حديثا صحيحا، لأحاديث من قبيل الحسن. فقولنا الصحيحة أو الصحاح المراد بها إيش؟ الأحاديث الثابتة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قولهم فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه: وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعلم والعمل. فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عموما، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، مر معنا قبل قليل الكلام على أحوال السنة مع القرآن، لكن أريد أن أنبهنا على مسألة يا أخوة وعلق على قوله: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. أما قوله العلم واليقين، فإن متواتر السنة يفيد اليقين والعلم. نعم، متواتر يفيد العلم الضروري. وأما الآحاد من السنة فإنه لا يفيد العلم اليقيني الضروري، الأصل فيه أنه يفيد غلبة الظن. هذا هو القول الصحيح الذي ارتضاه شيخ الإسلام وارتضاه ابن حجر رحمه الله كما في النزهة، وهو القول الصحيح عند أهل العلم. وهذه المسألة بسط الوالد حفظه الله القول فيها في كتابه إتحاف النبيل، بعض الأسئلة التي تكلم فيها عن أحاديث الآحاد تكلم عن هذه المسألة. هذا هو القول الصحيح، أن خبر الآحاد يفيد غلبة الظن، فإذا احتف بالقرائن أفاد العلم النظري. إذا احتف بالقرائن، كان يرويه الشيخان أو أن تكثر طرقه وتتعدد، واضح، أو أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ الكبار، هذا يفيد العلم النظري وليس العلم الضروري. والفرق بين العلم النظري والعلم الضروري أن العلم النظري هو الذي يهجم على القلب فلا يستطيع الإنسان أن يدفعه، أو نقول هو الذي لا يقبل الشك ولا التشكيك. وأما النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، كما قال صاحب السلم هناك: والنظري محتاج إلى التأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. هل فهمتم هذا؟ إذن هذا هو القول الصحيح، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف عند أهل السنة والجماعة. فمثلا ابن القيم رحمه الله وابن حزم وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن حديث الآحاد يفيد اليقين، إلى أن حديث الآحاد يفيد اليقين. وذهب بعض العلماء كالنووي وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم إلى أن حديث الآحاد يفيد الظن فقط. لكن على كل حال، من قال من أهل السنة أنه يفيد الظن أو يفيد غلبة الظن، فإنهم يعملون به ويستدلون به في العقائد وفي الأحكام، ما عندنا إشكالية. واضح هذا؟ وبهذا نفارق قول المعتزلة الذين يقولون يفيد الظن ولا يجوز العمل به في إيش؟ في العقائد. إذن هذه النقطة يجب أن تنتبهوا لها، وهذه من المسائل التي يشنع بها الغلاء على الوالد حفظه الله، ويظنون أنه يقول وافق قول المعتزلة، وهذا قد يكون ضربا من الجهل فقول المعتزلة. ففرق بين قول المعتزلة وهذا القول. فالوالد يقول أنه يفيد غلبة الظن، ومع إفادته لغلبة الظن فهو يعمل به في العقائد والأحكام. المعتزلة يقولون هو يفيد الظن ولا يجوز العمل به في العقائد، إنما يعمل به في الأحكام فقط. فهمتم هذا الفرق بين القولين؟ نعم. قالوا أهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: الأول فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث وآحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. الثاني وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية، وأكثرهم توسعا